من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة ولقاء يتجدد وفريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. اهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت، اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. دكتور هشام حضرتك طيبين. اهلا بحضرتك ودايما مصر بخير يا رب. الله يخليك. شعب مصر كريم وطيب، شعب معروف في الشهامه، مصر دي بلد المحبه والتسامح السلامة. كل مسلم أو مسيحي فيها عايش بكرامة، شعب حق وإيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. شعب مصري كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، مصري دي بلد المحبة والتسامح والسلامة. كل مسلم أو مسيحي فيها شعب هيظل ايد واحدة لحد ما تقوم القيامة. كل عام وانتم بخير. ده وعد الهي طبعا في كتبه السماوية. وحضرتك يعني اعلم انك من الحريصين على متابعة تواصل حضرات المستمعين في النافذة السابقة على مواجهة. من هي الكلمات كلها والمداخلات كلها كانت فعلا من القلب، لكن استوقفتني مداخلة استاذ احمد، اسمح لي تكون مبتدأ هذا الحوار مع حضرتك، مداخلة من الاستاذ نبيل عازر، وهو بيقدم التهنئة وإحنا بنتلقاها منه أيضا. بيقول النهاردة يوم 6 يناير 2018 يوم الوفاء، الرئيس السيسي منذ عام وعد بأنه قداس عيد الميلاد المجيد في 2018 يكون من الكاتدرائية العملاقة العظمى، أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة. هي طبعا كل سنة هو طيب، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير. دي يعني تعتبر تاني أكبر كاتدرائية في العالم. لا. هو كانت الكاتدرائية في العباسية مصنفة التانية على مستوى العالم، وهي بنيت من 65 ل 68، فتحت تحديدا 25 يونيو سنة 68، وكانت يعني مصنفة رقم 2 من حيث المساحة ومن حيث يعني الخدمات اللي بتقدمها ومن حيث الامكانيات اللي فيها. وبعد كده نقل لها رفات القديس مرقس وتحولت الى يعني مزار عالمي. وجي طبعا افتتحها الامبراطور هيلاس لاس امبراطور الحبشه، وكانت فرصه كمان لمد جسور التعاون والعلاقات الطيبه مع افريقيا. نعم. مع العالم كله. دي بقى أكبر اللي في يعني الكاتدرائية التانية دي، يعني أنا كانت النهاردة مصر بين كاتدرائيتين. نعم. التانية دي اللي في العاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله تفتتح النهاردة على خير، هي بقت أكبر من اللي في العباسية. هناك طبعا فضاء متسع وكان في راحة في المساحة وفي البناء، لكن طبعا إنجاز أن يعني يتم العمل في سنة واحدة 12 شهر. يعني عن المبنى اللي احنا فيه ده خد مثلا من 56 ل 60، مبنى الاهرام خد برضو نفس تقريبا نفس، برج القاهره من 56 برضو لنفس الاربع خمس سنين. انه يتم بناء عظيم بهذا الشكل وهذا الشأن في سنه واحده، احنا قدام عمل كبير. هي الرساله يا استاذ احمد دي بناء هذه الرساله انه بص، اهم يعني خلينا اهم ما في الموضوع انه مصر تعود لنفسها، مصر تسترد روحها المتسامحة الطيبة، خدنا فترة طويلة يعني للأسف للأمانة كان في عك في بعض الإجراءات، لكن احنا دلوقتي قدام روح مختلفة تماما عن اللي فات، وده بيعمله الرئيس السيسي زي ما احنا كلنا شايفين عن قناعة. يعني هو الراجل من جواه متسامح، هو الراجل من جواه ما بيعملوش علشان في ضغوط يعني دولية، عشان في منظمات حقوقية وقفلنا بالمرصاد، علشان الكونجرس بيعمل مش عارف ايه، كل ده غير صحيح. لا ده حب حقيقي، حب حقيقي. وكنا شفناه طبعا علاقته بالفتاة الأيزيدية، طبعا يعني ربما ديانتهم مختلفة عن العالم كله، لكن كان متعاطف وكان ودود وكان يعني حريص انه يخلي مصر بلد أمن وأمان لها. كمان حرصه دايما على نفي فكرة أي دعم أو أي تأييد أو أي رضا من أي نوع على أي مشاكل أو صراعات أو حروب طائفية ومذهبية. خلال أسبوع 10 أيام هكون خلصت إن شاء الله. طيب أنا بقول كده ليه؟ لأن إحنا كمان لسه كان قداس البابا بيقول لي إن السنة الجاية هيبقى مرور 50 سنة على إنشاء الكاتدرائية، وأنا برد عليه وبقول له السنة الجاية لو ما كانش ده يزعجكم، في العاصمة الجديدة لازم يكون فيه أكبر كنيسة ومسجد في مصر. خلي بالكم إن كان ده ممكن. طب اسمعوا بس، أنا أول المساهمين في الكنيسة وفي المسجد، أول المساهمين. السنة الجاية إن شاء الله لو كنت أنا موجود وعايش هنحتفل بالافتتاح، وأرجو إن أنا طبعا عارف مقاولين كتير مش عايز أذكر أسمائهم يجتهدوا خلال السنة يكونوا خلصوا المسجد والكنيسة ومركز حضاري كبير، لأن إحنا عايزين نعلم الناس، عايزين نعلم الناس إن إحنا واحد، وإن التنوع ربنا خلقه، اسمعوني لو سمحتوا، التنوع ربنا خلقه عشان إحنا نحترم ده، دي إرادة إلهية، الاختلاف إرادة إلهية، اللي يرفضها أو يحاول يغيرها ده مش فاهم، ده مش فاهم الحكاية إيه. ده الموضوع الأولاني. فرحة تانية في الشوارع والبيوت، مصر سمعت من ولادها كل صوت، الأمل مرسوم ملون الوشوش، إحنا شعب اليأس ده ما نعرفه. أظن البناء أستاذ أحمد رفعت هو لغة مواجهة لأي أفكار شريرة لإخوان الشر أو أهل الشر. أعتقد البناء هو أعظم رد على أي أفكار. بس شوفنا الرئيس بتكلم إزاي، زي ما قلنا من قلبه مقتنع ومؤمن بكل كلمة بيقولها. طبعا أياميها ما كانش فيه بقى كلام عن أي ضغوط من الكونجرس ولا أي تلويح بأي قانون يعني التصيد والتربص بمصر، لكن كان كلام طالع من القلب، بتكلم بقناعة مطلقة، ودايما هو يكون مضرب المثل لباقي الناس. هو أول من يتبرع حتى في مؤتمرات الشباب، هو أول من يحضر، أول من يرفع إيده ويلتزم بالقوانين في القاعات وفي المحاضرات وفي الندوات، دايما بيبقى قدوة ونموذج للباقيين. اسمح لي أستاذ أحمد، يعني عاوز أعرف من حضرتك رد البابا تودروس على هذه الغطرسة الأمريكية، وذلك الذي تمخض عنه الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق ب يعني نسيج الأمة المصرية ما بين مسيحيين ومسلمين. هو طبعا أجهض القانون في مهده، نعم. وعشان كده كانت محاولات إعادة إحياء القانون من خلال عملية ونعرف المستمعين هو حلوان. القانون أو هو طبعا في حاجة في أمريكا اسمها قانون يعني يصك أو يصدره الكونجرس ويبقى بيعتبره ملزم للجميع حتى خارج الولايات المتحدة. ومن خلاله من خلال هذه القوانين اللي عملوا طبعا في كتير في بلدان العالم بيقدروا يدخلوا في الشؤون الداخلية للدول، على عكس بقى يعني حجم الاضطهاد وحجم يعني اللي يعني تجاوز حقوق الإنسان في الولايات المتحدة زي ما شفنا العنصرية حتى لغاية وقت قريب، شوفوا رغم مرور عشرات السنين على يعني اللي حصل من ثورة السود والزنوج في الولايات المتحدة لسه في تمييز، ولسه شفنا من أشهر إزاي الشرطة بتقتل مواطنين أمريكان لمجرد بس اختلاف اللون يعني. لكن ما حدش طبعا قادر يتدخل في شؤون الداخلية للولايات المتحدة، لكن هي من خلال هذه الغطرسة قادرة تتدخل في شؤون الداخلية للدول. طبعا بيبقى كارت، وده جزء بقى من حروب الجيل الرابع اللي احنا بنتكلم عليها، لان هم مقسمين الادوار من بدري. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الشكوى راحت يعني عشان بس تبقى العملية زي ما بيقولوا كده بالبلدي مسبوكة ومحبوكة بمنظمة وهمية لها اتصال باصحابها ب بعض يعني المؤسسات الأمنية المشبوهة في الولايات المتحدة، هي اللي قدمت الشكوى عشان يبقى يعني في ذريعة ومبرر. يقال أنه طبعا اللي بيديرها بعض المصريين المهاجرين من فترة طويلة، ومن خلالها الكونجرس رفع يعني فكرة رفع يعني طلب مناقشة الموضوع. هو طبعا بيختار التوقيت اللي شايف أن في مصر بقت زي ما قال الرئيس السيسي غير ملتزمة بأدبات العلاقة مع الولايات المتحدة اللي كانت موجودة قبل ما يجي. مصر زي ما قلنا بتتعامل بندية غير مسبوقة في المحافل الدولية في مجلس الأمن، شفنا وشفنا في كمان شفنا قبل كده سافرنا عمرو أبو العطا في مقر مجلس الأمن بنيويورك، وشفنا كمان سافرنا عمرو بدوي في مقر الأمم المتحدة في أوروبا. الاثنين ده دخل معارك كبيرة أشهرها طبعا معركة القوات متعددة الجنسية، وكان في معركة كبيرة مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية. والتاني عمرو بدوي في المقر الأوروبي كان معركة كبيرة برضو عن ملف حقوق الإنسان بقى اللي هو المدخل للمشاكل دي كلها، وبرضو إدى درس كبير لمندوب الولايات المتحدة كانت مندوبة برضو في يعني في القسم بتاع الخاص بحقوق الإنسان. فمصر مرجع أكتر من 15 دبلوماسي أمريكي فيهم سفراء كبار من المطار لمجرد أنهم مخالفين لقواعد دخول البلاد وما معهمش التأشيرة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. كل الحاجات دي ما كانتش موجودة. مصر شفنا في موضوع القدس الشريف، وقيس على كده بقى عشرات المواقف اللي مصر فيها دايما واخدة موقف مستقل، كمان فضلا عن تطوير العلاقات مع عدد من الدول الكبرى التانية سواء الصين أو روسيا، ودخلنا كمان في ملفات شائكة في تطوير هذه العلاقات، منها التعاون العسكري، منها تبادل استخدام طبقا لمذكرة التفاهم الموجودة استخدام المطارات والقواعد. طبعا الروس ما لهمش قواعد في مصر، فده يسمح لك ان انت ممكن تستخدم قواعد الروس في دول تانية منها سوريا مثلا على سبيل المثال، ودي نقطة اللي محدش ياخد باله منها. دخلت كمان في الملف النووي، سلمته بالكامل لبلد غير امريكا، وده طبعا ازعجهم جدا، ازعجهم اكتر فكرة اللي أشار ليها بوتين لما كان في القاهرة لما قال إنه روسيا مستعدة لتوفير كل احتياجات مصر من الحبوب، ودي اللي كانت يعني القشة التي أزعجت التي قسمت دهن ظهر العلاقات المصرية الأمريكية، وابتدوا بقى يشتغلوا في الأزرق اللي مش لاقي حاجة بقى، ما مصر والدولة ملتزمة حتى لما كان في أي مشاكل ممكن تبقى تفتح لنا أي احتمالات لأي أزمات مع كوريا الشمالية، مصر قطعت العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية فورا عشان تقطع الطريق لأي حد يتلكك. فكان ما لهمش حل غير أنه هذه الجمعية الوهمية تروح تقدم للكونجرس الطلب المشبوه، وبالتالي يتم مناقشة الموضوع. البابا تودروس بعد ساعات من هذا التصريح قال تصريحه الشهير، احنا لا نحتم إلا بالله سبحانه وتعالى وبإخواتنا المسلمين، فأجهض المشروع. فعشان كده كانت يعني جريمة حلوان لإعادة إحياء الملف كله من جديد. نعم. Yeah. لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير وكل ركن فيها شاهد على الطريق إلى المسيح والعذر عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين إلى المسيح والعذر عاشوا بالسنين كلام جرجس وعم مصر ويبقى انت اكيد في مصر ويبقى انت اكيد في مصر يبقى انت اكيد في من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. طبعا أستاذ أحمد زي ما كنا نتكلم من شوية أنه بابا توادرس بكلماته وموقفه الدائم يعني أمام من يعني يريد أن يعكر صفو مصر, دايما موقفه ثابت وشجاع أنه نحتمي بالمصريين بأنفسنا وبإخواتنا بالمصريين وبإخواتنا المسلمين. إيه تاني ممكن يخلي ملف الوحدة الوطنية في مصر يعني يقف دائما في من يعني امام من يعكر صفو مصر او من يريد ان يعني يعكر صفو البلد؟ هو طبعا احنا خلاص اتعودنا على موقف الكنيسه المصريه في كل الازمات اللي زي كده, وراها حشود من طبعا المثقفين الاخوان المسيحيين كتاب ومفكرين ويعني شخصيات عامه دايما وفنانين دايما بيبقوا ورا الموقف الرسمي للكنيسه المصريه وبالتالي ورا الموقف الرسمي للدولة المصرية. لكن احنا قلنا المنظمات المشبوهة دي بتشتغل ازاي يعني على فكرة حروب الجيل الرابع, انه المنظمات دي رغم انها اغلبها يعني مبني على شلة من الافراد يعني 3-4 او حتى حال في منظمات بيديرها واحد بنفسه, لكن قادرة انها تعمل تأثير سلبي, بمعنى انه ممكن تطلع بيان فتحتفي به كل وسائل الاعلام المشبوهة لانهم قصدين انهم فكر الترويج للبيان اللي بيصدر بشكل سلبي وقادر انه يعمل مشاكل. فكل البيانات وكل التقارير المزيفة والمشبوهة اللي صدر عن هذه المنظمات بتجد احتفاء كبير في كل وسائل الإعلام, حتى وسائل الإعلام اللي هي اصلا بيديرها ورموزها شخصيات طائفية في الأساس, لكن هي فكرة تصدير المشاكل دي فكرة قائمة. فتلاقي ممكن مثلا قنوات إخوانية تركية تاخد الحاجات دي وتروج ليها. هو نفسه طائفي وهو نفسه تسبب في مشاكل كتير طائفية في مصر وقبل ما يمشي أو هو ما أو بعد ما مشي. فكرة يعني ال يعني مش عايز أسميها لفظ يعني صعب شوية, لكن فكرة العنصرية عند الإخوان موجودة من سنين, شاهدناها وشاهدنا عليها في كتير من المناسبات حتى وإحنا أطفال, وكانوا أكتر ناس داعمين لفكرة الطائفية, لكن مش هم اللي يدافعوا عن الوحدة الوطنية دلوقتي, لكن هم بيوظفوها طبعا طالما فيها خدمة لأغراضهم في تصدير الإرباك والارتباك للمشهد المصري. فعلى بقى كل المصريين يبقوا منتبهين, لأن بترجع لهم بقى على هيئة إشاعات موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي, سواء في تقرير غلط على بعض الأزمات والأحداث أو سواء في اختلاق مشاكل من الأصل, زي ما قلنا هذه الشكوى أو هذا التقرير المقدم للكونجرس من المنظمة المشبوهة. ده هيرجعنا الموضوع بتاع المواطن صلاح, يعني اللي قام بعمل بطولي وفوجئنا ببعض التخرصات إن صح الوصف على هذا المواطن. يعني يا ريت حضرتك يعني تقرأ هذا المشهد علشان المستمعين الآن يعرفوا. آه بكل حاجة ليها بيبقى أسباب. ولا ولا بيبقى ليها كمان يعني أغراض مش بتبقى أحيانًا ظاهرة للناس. نعم. يعني إحنا مثلًا دلوقتي بنتكلم على موضوع الكاثدرائية. إحنا مش بنتكلم على الكاثدرائية باعتبارهم بناء أسمنتي وحديد وزلطه. إحنا بنتكلم على دلالة الموضوع. نعم. والخلاصة منه إزاي هو يعني موجود علشان يقدم لهذا الوطن يعني أهداف نبيلة. مش بنتكلم على فكرة الصلاة، ما حقوق أخذنا مش حين في أماكن كتير للصلاة. لا. يعني مش مفيش زنقة في الأماكن يعني، لكن بنتكلم على دلالة القصة. كذلك فكرة الهجوم اللي حصل على المواطن المصري ابن حلوان البطل صلاح الموجي. طيب. هو فضل. اسمح لي عفوا فضل. لأنه هذا وقت موجز أنباء الساعة الواحدة هو النصف، ونبدأ حوارنا مع حضرتك فضل بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تشهد مساء اليوم أول قداس يقام بها لعيد الميلاد المجيد، يترأس البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية. تعزيز للخدمات الأمنية وتكثيف الحملات المرورية في مختلف المحافظات لتأمين احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد، ووزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات. فتح الحدائق العامة بالقاهرة غدا بالمجان بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. اللجنة السداسية الوزارية العربية حول القدس تبحث الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية المدينة. القوات السورية تواصل عملياتها العسكرية لفك الحصار الذي يفرضه المسلحون على موقع للجيش بمدينة حرستة شرق دمشق. قوات الحشد الشعبي العراقية تحبط هجوما لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى شرق العراق. مقتل 8 من المتمردين الحوثيين في اشتباكات مع القوات اليمنية بمحافظة البيضاء وسط اليمن. مقتل 4 مسلحين في انفجار قنبلة بإقليم كونار شرق أفغانستان. عودة تشغيل الموانئ والبواغيز في عدد من المحافظات بعد تحسن الأحوال الجوية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. برج القاهرة تم بناؤه بين عامي 1956 و1961 على شكل زهرة اللوتس التي تحمل عبير الأصالة المصرية لتنقله الفراشات عبر أثير إذاعة البرنامج العام، والتي يمكنكم الاستماع إليها في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على التردد 819 كيلو هرتز وموجة الـFM 107.4 ميجا هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. كنا نتكلم قبل موجز الأنباء عن أنه الوحدة الوطنية هي يعني دائما أهل الشر بيحاولوا يعبثوا في هذا الملف، بيحاولوا دائما يعكروا وصفوا بلدنا من خلال العبث في هذا الموضوع. قلنا أنه في منظمات بتشتغل على الموضوع ده، وأيضا شائعات بينشرها أهل الشر على الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها عن حادثة حلوان الجمعة اللي فاتت. أيوة. وشككوا في أنه المواطن صلاح الموجي. حضرتك بتكمل. لا هو قلنا ايه الفكره، انه ما فيش مشكله يعني شخصيه بين جماعات الشر وصلاح الموجي كمواطن يعني. لكن هو لما تحول الى رمز لليقظه الشعبيه وتحول الى نموذج في الايجابيه، وابتدى بقى يدي انطباع، خصوصا ان الحمد لله يعني الكاميرات بتاعت الناس سجلت بقى الموضوع، وسجلت ازاي المواطنين مش بس بيجروا على الراجل بعد ما وقع، لا ده قبلها كانوا في مواطنين بيتبادلوا حمل السلاح لمطاردة الإرهابيين وده كلام بقى مش انشا بقى مش الكاميرات الكاميرات واحنا قلنا السبت اللي فات انه الحمد لله ان الموضوع اتسجل للعالم علشان ما حدش يقدر يفتح بقه ويتقال ان في هنا طائفيه. ده المسلمين هم اللي بيطردوا, هم اللي بيشيلوا السلاح وانا بيجروا ورا المجرم. لكن هو بقى يعني اغضبته فكره انه يبقى في العنصر الشعبي موجود في الموضوع لاول مره. طبعا مش لاول مره, ربما عشان الكاميرات ساعدت, ربما كان موجود قبل كده في اماكن تانية بس ما شفناش, لكن لاول مره العالم كله يشوف هذا التطور النوعي في دخول المواطنين بقى على خط المواجهه. هو طول عمره معتمد انه بينه وبين الشرطه بيبقى في مشكله, بينه وبين الكنائس فيه مشكله, المواطنين خارج الموضوع. لما حصل بقى تطور والمواطنين المصريين بقوا على خط المواجهه بقى اغضبه جدا, فحابب يعني يستهدف ده او يخليه يرجع زي ما كان خارج الموضوع. فعمل فكره الهجوم الشرس على عم صلاح المجرم. ممكن تقولي على الراجل كان عنده مشاكل قبل كده, وهو يعني احد الروايات بتقول انه كان عنده مشاكل فعلا قبل سنه 90, وطبعا لما استمر 25 سنه من غير مشاكل بسجله النظيف. ممكن ناس تانية بتقول لا ده اصلا سجله النظيف والمساله كلها فبركه من الاول وفي الاخر. لكن انه تعالى نفترض الأسوأ على الاطلاق, هذا الرجل مسجل خطر, وهذا الرجل ضرب عنده قضيه ضرب وعنده قضيه مخدرات. حتى هذا الرجل اللي هو عنده قضيه ضرب وقضيه مخدرات اشرف من الاخوان واشرف من الارهابيين, وقادر انه يدافع عن وطنه, وقادر انه يقدم تضحيات في سبيل يمنع جرائم طائفيه, وفي سبيل انه يمنع جرائم تضر بالمصريين, لانه كان ممكن الارهاب ده يكون مفخخ وينفجر فيه يعني خطر كبير طبعا. يعني تعالى نفترض الأسوأ على الاطلاق, هذا الرجل مسجل خطر بكل ما فيه من عيوب, رغم انه طبعا يتقال غير كده, لكن خلينا نفترض ان هذا الفرد اشرف من الارهابيين واشرف من الاخوان واشرف من كل اللي بيسير الوطن سواء طائفيا أو اقتصاديا, أنه قادر طبعا يأثر على السياحة بهذه الجرائم. هو طبعا الخلط بين الأوراق يعني طبيعة تفكير هذه المحظورة الإرهابية, لكن يقظة المصريين, مصر اللي هي أول نور في الدنيا شق ظلام الليل, لا يخيل عليه مثل هذه طبعاً. الإشاعات هسكت انا وما اقولش وعي بمانا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا, لهسكت انا وما اقولش وعي بمانا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي, اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي, اول زرع انتي اللي زرعتي, واول خط انتي اللي رسمتي, وبنيتي الدنيا وهندستي, وخلقتي الطب وطببتي, ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى, لو مهدي كده الدنيا تميل. من أجل مصر نواجه معنا الأكاذيب, الشائعات, المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة الأستاذ أحمد رفعت, أهلا بك مرة تانية. وكأنه ربنا عايز يقول لنا افرحوا, والأسبوع اللي فات كنا في قلوبنا الحزن وما زال جوانا، ولكن لازم نتحدى ولازم نفرح، لازم نفرح بأعيادنا وأعياد المصريين، أعياد الإخوة المسيحيين، ونفرح كمان أنه خدنا يعني أفضل منتخب في إفريقيا، أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا محمد صلاح، وأفضل مدرب لمنتخبنا الوطني برضو في إفريقيا هيكتور كوبر. أظن يعني أفراح لازم نفرح. هذه إشارات من السماء كلها أنه البلد ده رايح لمستقبل أفضل بكتير من اللي كان عليه واللي كان فيه. لكن الحمد لله، هو طبعا مبروك الجوائز الثانية المنتخب والمدرب، وكان يعني في متوقع، لكن عندنا ظاهرة محمد صلاح ما يبقى حد قادر انه يسعد المصريين تقريبا يوميا، يعني اما يعني بتألق بيقوم به في مبارياته في الدوري الانجليزي، او لاهتمام او جايزة بياخدها هناك. في انت عارف كل اسبوع في تقييمات، وفي كل شهر في تقييم، يا اما هداف الدوري البريطاني، او اما افضل لاعب في مش عارف ايه، او كمان عندهم دوري ابطال اوروبا مش مشتركين فيه. فتعودنا وتعود المصريين انه كل اسبوع في هديه من محمد صلاح للشعب المصري. اذا ما كانش ده كله موجود تلاقي هو بيعمل حاجه ثانيه، يا اما في تبرع لبلده مصر، او لبلده هناك في بسيون، ويقدم خدمات شعبيه وجماهيريه لاهله هناك. فاحنا قدام ظاهره يعني تستحق التوقف عندها، لانه في كتير فرحونا في الملاعب، يعني عندنا محمود الخطيب، عندنا حسن شحات، عندنا نجوم كبار جدا قدموا للمصريين الكتير، وقدموا لانديتهم الكتير، وقدموا البهجه للوطن العربي والعالم كله. لكن احنا دلوقتي قدام ظاهره ثانيه لاول مره تبقى وهي في قلب اوروبا قادره انها تبعت الابتسامه والسعاده والبهجه لكل المصريين. احنا عندنا المصريين عندهم حق انه يعني يحبوا هذا الرجل، اللي كمان هو كمان بيعاني من حروب الجيل الرابع. هذا الرجل عليه حملة شرسة على شبكات التواصل الاجتماعي، بيهاجموه بانتظام، كم من البذاءة والوقاحة ضده لا غير مسبوق. يعني أي شيء في فرحة للمصريين لازم يقدمه أو شيء ناجح. هم طبعا يعني هي عملية مزدوجة، هم متضايقين من وقوفه جنب بلده، ومن لقاءاته مع يعني قيادات الدولة المصرية، وخصوصا التبرعات اللي بيقوم بها. كمان بيحاولوا تشويهه لصالح يعني منافس آخر. يبدو أن محمد صلاح يعني بالعربي كده أكل الجو من الجميع، وقدر أنه يعني يسيطر أو يحتل مكانة متميزة وخاصة عند كل يعني المهتمين بكرة القدم وحتى غير المهتمين بكرة القدم. لكن في الحالتين، في حالة محمد صلاح وفي حالة صلاح الموجي بطل حلوان، شفنا قد إيه خطورة اللجان الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها على يعني إشغال الإعلام وإشغال الناس وإشغال المصريين، وقدرتهم كمان على صحيح فشلوا، لأنه في الحالتين محمد صلاح مش بيدافع عن نفسه في السوشيال ميديا ولا شبكات التواصل الاجتماعي، اللي بيدافع عنه هم المصريين والعرب. وعم صلاح الموجي نفس القصة، اللي حماه من هذا التشويه هم شرفاء المصريين الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي، وده اللي احنا قلنا عليه. ممكن ما يبقاش فيه لجان الكترونيه وطنيه ليها نفس التمويل وليها نفس التنظيم اللي يعني المتوفر للاعلام الشر، لكن قلنا معاد الوطنيه هو الوحيد اللي بيوزن مع هذا الاعلام الشرير. من المفارقات انه مؤسس فيسبوك نفسه بيعترف انه ده كان اداه في ايدي البعض وبيعد بالإصلاح، لكن ماذا بعد كل ما حدث؟ تعليق حضرتك يا أستاذ أحمد. لا ما ده كان توقع وقلناه، بس نتمنى بقى يكشف عن هذه الجهات. كمان بيقول اعتراف، يعني بيقول جهات ودول استخدمته لبث الكراهية والأخبار الوهمية وإشعال الفتن والثورات. طيب احنا كنا بنقول غير كده الفترة اللي فاتت، ده احنا كنا بنقول بيتم استغلال الفيسبوك، لما هو دلوقتي بيعترف ان هو تم استغلاله هو نفسه. يعني عارف لما تستغل مثلا فكرة البث الفضائي في ترويج الافكار، لكن لما غير لما يبقى الوحيد اللي اسس للبث الفضائي هو نفسه بيعترف بده. فاحنا كنا بنتكلم على انه بيتم استغلال الفيسبوك وباقي المواقع للفتن ولترويج الافكار مشبوهة ولبس الكراهية، وإحنا قلنا أنه منطقتنا وبلدنا دي تحديدا عليها استهداف كبير، وقلنا وحذرنا انه لان لغايه النهارده لسه بلاقي كمان مستمعين للبرنامج بيخشوا عندهم مشاكل في نفس النقطه دي. لازم نعيدها من تاني، ان قلنا ان في ناس بتنتحل صفات مثلا اشقاء مسيحيين ويشتموا في المسلمين، فبيحصل المسلمين يندفعوا ويردوا عليه. في ناس بتخش تنتحل صفه اشقاء من سوريا ويهاجموا المصريين، فالناس المصريين يعتقدوا انه سوريين بيهاجموهم فيردوا عليهم وتبقى مشكله. هو عالم افتراضي يعني. نفس القصه مع الفلسطينيين، والمصريين يردوا يدافعوا عن بلدهم فيشتموا الفلسطينيين، وقاعد فيسبوك الليل والنهار بقى كده معارك ملهاش اي معنى. سببها الواحده 8200 الموجوده في المخابرات الاسرائيليه اللي شغاله على المنطقه كلها، لكن طبعا مصر في القلب، في قلب يعني الاستهداف، وشغالين عليها بكم كبير جدا من الصفحات المشبوهة، فالناس تنتبه وتاخد بالها. طالما انت متعرفش اللي قصادك بشكل شخصي، زي ما قال الرئيس السيسي كده وقالها من سنتين واكتر، وقالها يعني كما لو كان رئيس عنده يعني خلفية كبيرة على الفيسبوك، وكلامه مظبوط لما قال انت بتتكلم، انت مش عارف بتتكلم مع مين، لان اللي ورا ده مش شخص، مش حقيقي، شخص اسم وهمي، حد طبيعي بس بيدير 30-40 صفحة كلها باسماء مستعاره. فانا انتبه. خليني استاذ احمد اسال سؤال، هو ممكن يعني يتم تجنيد مواطن دون ان يدري من خلال الفيسبوك، يبقى جاسوس على بلده دون ان يدري؟ بص لقى قطع مشوار ضخم جدا وتورط في، ما هو دلوقتي العميل مش بس اللي بيبعت معلومات، لكن العميل هو اللي بيؤدي ادوار لهدم وطنه. هو فكره حروب الجيل الرابع ايه؟ فكره انه يعني ملخصها انه انا اجي احاربك ليه؟ عشان ادمرك، اذا كان ممكن اخلي حد من بلدك هو اليوم بالمهم. صحيح. فهي دي الفكره. فانت وعشان كده يعني جزء من الاستهداف المعنوي اللي فشلوا فيه، لانه احنا قلنا قبل كده انه كان هتاف اللي كان مشبوه بعد 2011 ضد القوات المسلحه المصريه، قلنا انه كان مرمي عشان يقيس قدرة المصريين على الاستجابة، لأنه لما في بعض الأشقاء لما حاربوا جيوشهم في دول شقيقة ما جاش مرة واحدة، ما فيش حد هيقول لك خد شيل السلاح وروح حارب جيشك، لكن هو بيعمل اختبار، إذا نجحت فيه بينتقل للمرحلة الثانية. إذا أنت قدرت تهتف ضد الجيش يبقى ممكن بعد كده قادر أنه المعلومات غير الصحيحة وتشويه الجيش وتشويه رجاله قادر أنه يبقى يبعتها لك كلها فهتصدقها. لما تصدق أن الجيش ضد الشعب وبيسرق الشعب وبيتأمر على الشعب، قادر في المرحلة الثالثة انه يقول لك خد خلص بلدك وشيل سلاح وروح حارب جيشك. ده حصل في الدول الثانية. احنا جينا عند الهتاف ضد الجيش اللي اتقال في ميدان التحرير ولقينا اقلية بتقوله، تم نسف يعني من بجهود شعبية وجهود صحيح من الشؤون المعلومية وغيرها وغيرها، تم نسف الهتاف وتم محاصرة اصحابه، وتم يعني زي ما بيقولوا كده برضو في العامية او في الشوارع المصري تم التعليم على اصحابه، وبقت تهمة يعني الهتاف ضد الجيش المصري تهمة لا تسقط بالتقادم. لغاية النهاردة يمسكوا اي حد يقولك مش انت اللي كنت في يوم الايام هتفت ضد صحيح الجيش. صحيح. حتى لو كان دلوقتي موقفه اتغير بس خلاص بقيت يعني ايه كمسجل بمسجل برضو خطر كده، او عنده مسجل يعني خطر وطنيا وعنده تهمة يعني وقفله. وانا مع هذه الفكرة انه اي حد يبقى خارج عن الصف الوطني ويجي عند المؤسسات وثوابت المصريين، انا رأيي ان المصريين يعلموا عليه على للابد، وتفضل التهمه دي تطرده طول العمر. وكان فعايز اقول لك ده ما كان يعني احنا البرنامج ده ما كانش ولا باقي الناس بتوعي يعني باقي الفضائيات ولا حد بيقول، بس ده انا عايز اقول لك بالفطره، فطره المصريين صحيح قدروا يحصروا هذا الهتاف ويحصروا اصحابه ويسقطوا الاثنين الهتاف واصحابه. نعم. هو كان فيه هتاف يعني مواجه لهذه الهتافات البغيضه، الجيش والشعب ايد واحده وابتدت بقى قوه، احنا شعب طلع له جيش واحنا جيش طلع له شعب، والمصريين بقى مبدعين على شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. وبدون يعني تنظيم ولا تنسيق ولا جهه بتدير المسائل. وكمان في وعي يا استاذ احمد، يعني احنا كنا بنعمل برنامج ده كل سنه بنكتشف ان الوعي بيزيد اكتر واكتر. الوعي بيزيد، احنا كنا فين؟ لا طبعا فكره انه الناس بتنشر اخبار كاذبه وتصدقها قلت كتير. فكره ان الناس تنشر اخبار هي عارفه انها كاذبه لكن بتنشرها عشان تنتقدها وتفضح اصحابها برضو قلت. الناس ابتدت تروح زي ما قلنا لهم، ممكن ما يكونوش بيسمعوا البرنامج بس تعال يعني استفادوا من التجارب، وفي ناس بتسمع البرنامج وتأثرت وابتدت تروح لإعلام الشر في مواقعه وتهاجمه هناك وتنتقده في مكانه عشان تعمله هو إحباط، مش تاخد منه الإحباط وتنقله للناس التانية. لا فطبعا نسبة الوعي زادت كتير جدا. نحن لم يتبقى من لقائنا النهاردة سوى دقيقتين وربما أقل. تهنئة من حضرتك لكل الشعب المصري وإخواننا المسيحيين في ليلة عيد الميلاد المجيد يا أستاذ. كل سنة هم طيبين. ما الواحد في أحيان بتبقى مواقف ما يعني بتلاقي الكلام بيهرب منك، لكن نتمنى أنه مصر كلها يعني فكرة أنه مصطلحات كده خلاص، حتى كمان أنا شايفها تراجعت عنصري الأمة والنسيج الوطني الواحد صحيح. خلاص بقت الأحداث موحدة الناس أكتر صحيح. وأكتر صحيح. الناس كلها تستخدم عبارة المصريين كلهم صحيح. حتى زي ما لسه قايل سيادتك في البرنامج اللي فات العظيم بتاع اللغة المعاصرة، أخونا نبيل اللي اتصل يهني، هو نفسه متصل يهني رغم أن احنا المفروض كلنا نهنيه، لكن راجل حاسس أنه دي مناسبة تخص المصريين كلهم. هذا الشعور لازم يتمدد ويتوسع ويبقى في كل القلوب وفي كل العقول. عندنا تراكم سيء بنهاجمه يعني بنتخلص منه دلوقتي، وإن شاء الله نتخلص منه وما يبقاش منه حاجة، ومصر تنطلق بشعبها كله نحو المستقبل اللي احنا يعني بنحط أساس كبير لي، وقريب جدا احنا المصريين كلنا هنحصد هذا يعني الثمار ما تم وضعه في 3-4 سنين اللي فاتت. نشكرك جدا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، وبنقولهم كل مستمعينا كل عام أنتم بخير، كل عام ومصر بخير، وتحيا مصر. أنتم طيبين وتحيا مصر. طبعا إشاعات بقى الخلية الحلقة اللي جاية إن شاء الله. مش عايزين حاجة تزعلنا النهاردة. النهاردة فرحة وعيد سعيد وليلة عيد، كل سنة وأنتم طيبين. إن طيبين. زملائنا الأعزاء زميل أمل هلال على هندسة الهواء، الزميل الدكتور محمد رفعت الإخراج. بشكر دكتور هشام محفوظ، وتقبلوا تحياتي مياد الفيشاوي، إلى اللقاء. زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد، ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب هدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غنية.